ضرب في المكان والمهم جاءت خلطة ما تعرفه كما لاحظتم. لكن ايش الفائدة؟ تعكير للأمن وضوضاء ومشاكل. ما الداعي لها؟ كان يمكن أن يذهب لهذا ولا يؤتى به. العطورات التي يعرضها أو التجميل يعلن عنها في الجرائد، وهذه كل جريدة تقريبا اليوم كل جريدة فيها إعلان عن نوع من العطورات. ما بقي إلا أن يؤتى بهذا الخبيث النجس إلى هذا المكان ويعرض ما عنده. ما هي المصلحة؟ المفاسد مؤكدة. لا نقول يعني للشباب لا نصيهم دائما إلا بالصبر، لكن كثير منهم لا يستمع. فلو حدث مثل هذه الفوضى وضرب وهو فنان عالمي فتثور دائرة الصحافة العالمية ويقولون السعودية ما يفعل بها كذا وكذا، تحدث مشكلة لا قد لا يمكن تلافيها. التلافي السهل أن يطرد هذا الخبيث ويمنع من هذا العرض. هذه نصيحة نقولها، وإن غلبنا عليها ولم تقبل فكم قد نصحنا ولم يسمع لنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا العرض حقه؟ إيه هذا الفنان التشكيلي الدولي لا حول ولا قوة إلا بالله. ولمسة الخريف والشتاء، والله شتاء باريس وخريف باريس غير جدا ترى. ما عندنا الحمد لله يعني يمكن تلبس الثوب هذا في نلبس في الشتاء وفي الخريف مرة بيتغيرته بيتغيرته شيء. يعني أمة خلقها الله لأمور أعظم وقاعدة تشتغل بهذا، فهم إن غيروا وبدلوا ما عندهم إلا هذا الدليل. ذلك مبلغهم من العلم كما قال الله تبارك وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، هذا غاية ما أعلم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. هذا حالهم نعوذ بالله من ذلك، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ما عندهم إلا الدنيا ولا هدف لهم وراءها، فيتفننون ويتنوعون، ثم عندهم بيئة تختلف عن بيئتنا وحياة غير حياتنا، الثلوج زي ما قال واحد من الحدثية لما سئلت أميتك قال أن يكون يعني أن أحلم بوطن له طعم الشمس. احنا نسكن في أكثر من نسكن الشمس هذا البلد، لكن لأن هذه الكلمة قالها واحد سويدي أو نرويجي قال يعيش أكثر أيام من الثلوج والظلام، يحلم بالشمس يبغى يشوفها، فصاحبنا أخذها. نحن أصبحت تبعية حتى في هذه الأمور، نسأل الله العافية التي لا يقرها أي آخر. والله هذه مسألة فعلا يعني يحسسني مؤسسة هنا على كل حال ما في داعي نقرا الكلام المطول على كلام شيء، هو منكر ومنكر، فكونه يعني فيه منكرات يعني مضاعفة هذا المطلق. لو لم يكن إلا قدوم هذا الكافر إلى هذه الأرض الطاهرة فهذا شيء يذكر الله أنه منكر. لو ما جاء ولو ما عمل أي منكر إلا أنه قدم ووطئت قدماه هذه الأرض الطاهرة أن هذا منكر، ما دام ما في ضرورة شرعية لقدومه، فكيف إذا ترتب على ذلك منكرات أخرى؟ هذا الإعلان حقه على كلها حتى لا يقال إن هذا موت. أخ يقول لقينا عاملا يعمل في أحد المحلات وهو كافر، وصرحنا له شيئا عن الإسلام ولكنه لم يفهم منا كثيرا، ومعه في العمل زملاء له مسلمون وحملناهم مسؤولية إفهامه للدخول في الإسلام ولكنهم أخبرونا أنه لم يقتنع، هل نعتبر أنفسنا أننا قد أدينا ما علينا؟ أولا ما هو عامل لكنا تبدي ملأ الشركات والإدارات والشوارع ملأ كثيرة، يعني ما هو واحد، يعني حتى لا تنبغى وقال نجي واحد غريب ويوجد كافر مع الأسف أصبحوا كثرة والعياذ بالله. الأمر الآخر أنه فعلا تقصير زملائك في العمل أو زملائه في العمل غير الذي يلقاه عابرا، تجد قد تجده في الطيارة أو في السيارة أحيانا أو كذا، لكن ليس عملك وجهدك كالذي يعمل معه. فأنت الذي قلت له ما قلت أرجو أن تكون قد أديت ما عليك تجاهه، لكن الذين يعملون معه أو من يعمل معك من الكفار أو من المذنبين أو من أهل البدع الواجب أن تجتهد في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، أن يؤمنوا بالله إن كانوا كفارا، أن يتمسكوا بالسنة إن كانوا مبتدعين، أن يطيعوا الله تبارك وتعالى إن كانوا من أهل الفجور والمعاصي والذنوب. هذا واجب الجميع، ولا شك أن الإخلال فيه يؤدي إلى مثل هذه المباحث، وأنه لم يقتنع أو أنه ما عرف الحق. قد يكون له أسباب، إما أنه متعصب حاقد، أو أنه لم يحصل له العرض، أو لم يفهم اللغة. يعني هذه تعالج جزئياً أو فرديًا. هذه رسالة. طيب نقرأها، يعني نقرأها لتكون نموذجا لما سبق الحديث أو الفتوى فيه من سماحة الشيخ محمد العلمين حفظه الله، لما قرأنا فتوى في مخاطبة أهل المنكرات الجرائم وما قد يكون فيها من كفريات أو ضلالات أو مفاسد. والحمد لله الذي حصل من هذه المنظمة أن بعض الإخوان كتبوا، وقرأنا لكم نموذج أيضا لما كتبه بعض الإخوان من أسلوب جيد مقنع مهذب راعى فيه الحكمة في الدعوة، حصل لها مردود طيب الحمد لله. وسماحة الشيخ عبد العزيز دابغ الله أصدر بيانا ثلاثاء قبل الماضي الموافق أظن 16، بيانا لجميع الصحف مثل عن أن بعض الإعلاميين وبعض الصحفيين ينساقون وراء الإعلام الكافر المعادي، ومن ذلك أنهم يستهلون طلاب العلم وشباب العلم بقولهم الأصوليين والمتطرفين وما أشبه ذلك. وجه نصيحة لهم ونصيحة للدعاة أيضا بترك الإثارة وترك ما بإمكانها يعني يفسد عليهم دعوتهم. كلام طيب، وأرجو أنا يعني لن آتي عليه كله، فأرجو أن تعيدوا وتقرأوا، ولعل نأتي به إن شاء الله إن رأيتم أن لابد أن نقرأ، لكن قرأه كلكم وأكثركم إن شاء الله. هذا نموذج أيضا للأسلوب. يقول الأخ بسم الله الرحمن الرحيم أو كاتب: سعادة الدكتور فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أود أن أبين لكم أننا بعض زوار مستشفاكم، مستشفى كذا في أحد المستشفيات جدا المشهورة، حيث أننا نقوم بإجراء بعض الفحوصات والمراجعات الطبية باستمرار، وذلك لدى الأطباء المختصين لديكم. وإننا إذا نشكركم على الرعاية والعناية التي نجدها ويجدها كل زائر لمستشفاكم، نود أن نبين لسعادتكم عن أنه لدى زياراتنا المتكررة للمستشفى قد أساءتنا تلك الأفلام المعروضة عبرتها، أو يعني شو المقدمة المسكون طيبة ونجدها كيف عبر الشاشة الفضية، والتي نعتقد أنها من أفلام الفيديو أو من قنوات التلفزيون المصري، والتي تعرض في صالات الاستقبال أو الاستراحات أو في غرف المرضى. يا سعادة الدكتور، إن هذه الأفلام فيها من الفساد الخلقي ما لا يخفى على أمثالكم من أصحاب العقول السليمة، كما أنها تسجد على الرذيلة وعلى نشر الفاحشة في المجتمعات، والتي تؤدي بالتالي إلى الأمراض التي نسمع وتسمعون عنها، الإيدز والهرب والزهري والسيران وغيرها مما لا يخفى على سعادتكم. وكما جاء في الحديث: من فسرت الباحثة في قوم إلا فتت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كما أنها تجلب غضب الرب عز وجل، وأنه قد يحدث أن يكون مريضا في حالة احتضار، في حالة احتضار في تلك الساعة التي يكون فيها ثما معروضا، في تلك الساعة التي يكون فيها المسلم في أمس الحاجة إلى رحمة الله، وربما منعت الرحمة والعياذ بالله، ربما أن شابا لا يعرف قبل مشاهدته لتلك الأفلام لمثل تلك الأعمال المثيرة لا يتعلمها من هذه الأفلام. فقد حرصنا لكتابة هذه الرسالة لكم لحب النصح للمسلمين والتعاون على الخير وعلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان، وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا مصاحفه. سألنا سبحانه وتعالى لكم ولمستشفاكم التوفيق والازدهار، وتقبلوا منا كل تحية واحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند هذا الخطاب الطيب إن شاء الله ينجح. ما نجحت في الخطاب يقلل فيه بعض العبارات ويقال وقد بينا لكم ونصحناكم. الثالث أقل بعد ذلك، يمكن تكون فقط ثلاث خطابات إلى جهة مسؤولة ويقال كتبنا لهم ثلاث مرات وهذه النتيجة وهذه الأفلام. أتوقع أنه إذا حصل هذا فإنه ما يقدر يفتح فمه عليك ولا يقول أنتم تتهجمون أنتم تحلون أنتم، لأنك في مثل هذه البينة حذرت عن أسلوب حكيم في الدعوة وعن بصيرة في ذلك إن شاء الله، وعن إقامة للحجة لا يسعه بعدها إلا الانتفاخ. نعم هذا من التحايل في مناسبة الكلام على التحايل أن رجلا يعني أراد أن يجامع زوجته هذا الرجل في نهار رمضان يعني خوفا من الكفارة والقضية ما يكون الكفارة يجب أن يخاف من المعصية المتغير درجة الكفارة فسافر في نهار ذلك اليوم احتيالا عليها هذه حيلة نعم فهذا من التحايل نعم هذا منه صلى الله عليه وسلم وإياكم آخر يقول أنه تعلم على جهاز الكمبيوتر يعمل في تحسين وضعه المادي وسمعت أن العمل على هذا الجهاز قد يلهي عن ذكر الله أحسونا ما زرق لا لا مجرد الكمبيوتر يلهي عن ذكر الله هو مثل أي آلة تتعامل معها تدخل معلومات إن كانت صورة معينة من صوره تلهي عن ذكر الله فتحرم هذه الصورة أما مجرد التعلم يعني مطلقا هكذا نقول لا لا يحرم لعل الأخ يكون بذهن شيء معين أو من قال له أو نصحه تكلم عنها الألعاب مثلا ألعاب الكمبيوتر هذه ألعاب واضح لأنها لعبة فهي عن ذكر الله أما ما عدا ذلك فيحتاج إلى تفصيل وأيضا هذا السؤال بعض الأخوان يسألون عن يقول ما حكم دعاة الرجل وزوجته قبل أن تنتهي الأربعين من المفساة بحواج عشرة أيام وهي كانت خلط صهرة في ذلك أفتونا معجونة إذا صهرت المرأة فيجب عليها أن تغتسل ويحل لزوجها أن يغتسل إذا صهر بانقطاع الدم لأنه انقطع بعد عشرة أيام أو عشرين أو ثلاثين إلى الأربعين متى انقطع فإنها تتطهر وتحل لزوجها وتصلي وتكون كما تعلم أما إذا تعدى الأربعين ولم تطهر ففي هذه الحالة لن يعد دم نجاس وإنما أصبح دم مرض أو نزيف كما يسمى فالأربعين حد أعلى وليست حدا كليا مطلقا عزيز استخدم مركز كثير هذا يعني يحتاج أحد الفنانين يشرح لنا أن في الخطوط السعودية تنادي في الداخل يقول أذهب طايف ما في حج بعدين أختي في السياحة الداخلية صورة امرأة معلقة يعني قاعد يفكر إن ما دام أذهب طايف ما في حريم ما في نساء ليش أتابع هذه خلك أنت فنان وفك الأظن يعني لا شك ان فيها ملحظ خبيث لكن حتى لا نقول بغير بينه اتاكد ايضا الاخ يقول الصواب ضروري من حكم العمل في بنك التنميه الاسلامي هل هناك اي شبهه في تعاملاته بنك التنميه الاسلامي المقصود بهذا البنك الدولي الذي يقوم بالدول هذا الظاهر أنه لا بأس به هذا الظاهر لكن إذا علم الأخ بعد أن يعمل فيه أن فيه حرام أو إثما فهل يكف عنه أما الظاهر أنه لا بأس به فإن وجد غيره فالأولى أن يدعى ما لا يريبه دع ما يريبه في ما لا يريبه هذه مشاكل كثيرة جدا مفاسد عظيمة مثل هذا الرجل أراد الزواج من فتاة وقد خطبها ولكنه تذكر أنه وقع على أمها في جريمة الزنا والعياذ بالله في شبابهما قبل أن تنجب هذه البنت انظروا كيف المصائب كيف الاختلاط كيف الأفلام والصحافة والعطورات والأزياء والمصائب التي يكون هدفها هذا الشيء أو الدعاية لها الدعاية الرذيلة تحت الدعاية لهذه الأمور لأسباب كثيرة ففعل الفاحشة مع أمها في سببها ثم إن الأم تزوجت ثم أنجبت هذه البنت فيقول هل يصح له الزواج من هذه الفتاة أم أعدل عنها؟ علم بأني قد تبت من ذلك الذنب الذي كنت أقع فيه معها. وإن كان القصد من حيث التحريم فله جواب، وإن كان القصد أن الزانية تلد الزانية عياذا بالله وأن الأسرة الفاسدة قد يمتد فسادها هذا له جواب آخر. الذي كان القضية والله أعلم هي مسألة أن كيف يتزوجها وأمها بهذا الشكل، وربما كيف ذلك الفعل الخبيث عن أمها. لا شك أن العرق يؤثر في الزواج، وأنه من الواجب أن يتخير الإنسان في الزواج السلالات الطيبة والبيوت النظيفة، هذا واجب. لكن لو علم من هذه الفتاة في ذاتها دينا وخلقا وعفة وفضيلة، وإن كان في أهلها ما فيه فإن ذلك أيضا قد يقع. فالمهم هو دين هذه الفتاة المخطوبة، ولا يؤثر فيها إن شاء الله إن استقامت وأصلحت ما كانت عليه أمها. أما إن كان من ناحية التحريم الشرعي فلا، لا يحرم الحرام الحلال فهي لا تحرم. هل يقول فتاة تبدأ تقول أن امرأة هذه ادعت أنها أرضعت أمي ولم تظهر هذا القول علي عندما تقدم ابنها لخطبتي، ولكن والدتي لم تعرف شيئا عن هذا الموضوع، وكذلك من له الخير من أقاربي، هل يصح لي أن أكشف على أبنائها على اعتبار أنهم إخوة لوالدتي أم لا؟ ما دام القضية قضية كشف الحمد لله الأمر هين. المشكلة لو كانت حصل زواج من لا يجوز ومن يحرم من الرضاع، فالكشف أهون، ولكن الاحتياط فيه أيضا أفضل، الاحتياط فيه أفضل. فإن كانت معلومة الصدق والديانة فلا بأس، وإلا فلا يضر امرأة يجوز لها أن تكشف على أحد، لا يضرها أنها لم تكشف، لكن لو كشفت على من لا يجوز لها أن تكشف عليه فإن ذلك يضرها بلا ريب، فالاحتياط أفضل. الأسئلة يعني لأن الدرس كان واضح موضوعه فهي أكثرها خارج الموضوع. يقول الأخ في الدرس السابق عند المقارنة بين موسى ويونس عليهما السلام، هل نستطيع القول أن موسى عليه السلام بلغ الدرجة العليا للإحسان ويونس عليه السلام لم يصل إلى ذلك؟ كلاهما محسن، ولكن الله تبارك وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالله تعالى فضل بعضهم على بعض، فأفضل الرسل جميعا أولو العزم الذين سبقا حدثنا عنهم كما تقول، أولو العزم أفضل من غيرهم، وموسى من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائره. أما يونس عليه السلام فليس منه، فهو أفضل من هذا من هذه الناحية، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، فالتفاضل حق، وكلهم في درجة الإحسان بلا ريب. نعم، هذا جزاه الله خير الأخ وكثير من الإخوة تكلم موضوع الديمقراطية التي يلبس بها هذه الأيام على الأمم وضرورة الحديث عنها. نرجو إن شاء الله أن يسر الله بإلقاء الحاضر عن هذا المبدأ الخبيث وعن أصوله وجذوره، والفرق بينه وبين الشورى، والفرق بينهما كبير جدا، الشورى في الإسلام والديمقراطية التي يدعيها الغرب أو يحاول أن يصبها. أسأل الله العفو والعافية، الله يحفظنا وإياكم. فلا نقول إلا هذه قضية حادثة قتل في إحدى الجوانب الحكومية يوم السبت أمس، نعوذ بالله. ما ندري يا أخي، يقول الأخ ما حكم القاتل المقتول؟ لا نقول إلا ما نعلم، ما ندري، لكن الأصل كما تعلمون الوعيد العام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، معناه كل منهما كما قالوا ذاك القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريقا على قتل صاحبه، فإذا كان كل منهما حريص على قتل صاحبه فكلاهما متوعد متوعد، لا نقول سيدخل النار ولا بد، لكن نقول متوعد بالنار، ما لم يكن مانع من موانع يمنعه من ذلك، نسأل الله العفو والعافية. لكن الحادثة فعلا غريبة جدا، يعني أنه في إدارة حكومية ويكون القتل عضو الله، هذا دليل على ما بلغت الدنيا في القلوب من المحبة والتعظيم والإيثار. يعني يقول لا بد أن تفصل، وهذا يقول لا تفصلني فيتقاتلون، نسأل الله العافية. يعني هذا الحد حب الدنيا نعوذ بالله. يقول الأخ أنه خطب امرأة، يعني هل تكشف على خالتها وبنات خالتها؟ في لفظ الحقدة ما يترتب عليها أي حقد، إنما لو عقدت عليها تصبح خالتها نعم محرم، يعني من يجوز، لكن بنت الخالة أجنبية، يعني الخالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة ولا تنكح المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أما بنت الخالة فهي أجنبية، بنت خالتك أنت أجنبية، فكيف بنت خالتك زوجي؟ أيضا موضوع جد الزوج وخاله وعمه، هل هم محارم يرون الزوجة؟ أما جد الزوج يعني أبوه وجده وإن على فهذا كما في كتاب الله أمر بإدعوتهن، فلا يجوز له أن يكشف على زوجة ابنه، وأما الأخوال والأعمام فلا. يقول بعض الناس كما يقول الأخ ليس بعد الكفر ذنب، ما معنى هذا القول وهل يصح وهل الكافر لا يعاقب إلا بكفره؟ يعني يقصدون به والله تعالى أعلم أن هذا قد أتى ذنبا كبيرا جدا، بمعنى أنه لا يسأل فيما دونه، يعني لا تقول إلى قلت فلان يسرب الخمر، لأن لك واحد أصلا هذا ما هو مسلم، هذا رافضي مثلا، هذا من الزهرة من الباطنية من الإسماعيلية أو يهودي أو نصراني أو نصيري أو بعثي، كثير كونه ما يفعل كلام أو كونه يرتكب كلام من المحرمات فعلا ليس بعد الكفر ذنب، يعني أكبر الذنوب هو الكفر على هذا المعنى صحيح، أكبر الذنوب أعظمه هو الكفر، فمن ارتكبه فإنه من الطبيعي أن يرتكب ما دونه، لا يستغرب ولا يتعجب من ارتكاب ما دونه. أما المساءلة عند الله تبارك وتعالى فالصحيح أن الكافر يسأل بين يدي الله عن كفره، وكذلك يسأل عن بقية ذنوبه، يعاقب على كفره ويعاقب على تركه للصلاة ويعاقب على تركه للزكاة ويعاقب على الزنا ويعاقب على الخمر وهكذا. فالكافر الذي تجتمع فيه ذنوب كثيرة غير الكافر الذي ليس فيه إلا الكفر، مثلا الكافر ولكنه ظالم وزاني وفاسق وخمار، هذا غير كافر ولكنه يعني يحسن ويصل ولا يظلم ولا يبغي ولا يخدع، الله تعالى ميزانه عدل سبحانه وتعالى، لا يظلم الناس فيها، إن الله لا يظلم الناس فيها ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهذا غير ذلك. الصحيح كما قلنا أن الكفار كما يقول الفقهاء والنصريون مطالبون بفروع الشريعة، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر عنه لما يقول لهم المنون ما سلككم في سقر، قالوا أيوة أول شيء لم نكن من المصلين، لاحظ هذه الفروع، ولم نكن نطعم المسكين، وهذه قطعا من الفروع، الصلاة قد قال يمكن هذا إطعام المسكين من فروع الشريعة، وأيضا وكنا نخوض مع الخائضين، وهذا يحتمل الخوض الأكبر وما دونه، وآخر شيء الذي ليس بعده دم، فكنا نكذب يوم الدين والعياذ بالله. الدجال المثلج كثيرا ما سألون الأخوان عنه، أقول لكم أيها الأخوة مهما كتبوا عليه فلا تصدقهم، مهما كتبوا عليه لا تصدقهم أبدا، هذا الذي أنا أنصح به، ومن قال من إخواننا عندنا فتاوى بذلك أو لا بأس، على كل حال هو على ما يرى، لكن أنا هذا الذي أراه وأنصح. الذي جاء إلى جدة من أجل العمل ثم بدأ له أن يعتمر فإنه يحرم من جدة ولا يحتاج أن يقرب إلى الميقات بارك الله فيك. أما من جاء بنية العمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات، فإن جاوزه وجب عليه الرجوع والإحرام منه، فإن كان قد فعل وانتهى فعليه دم. الكتابات المكتوبة على الحجر النبوية وعلى المسجد وعلى هذه الأشياء، ومنها نونية البصيري وأمثالها، شركيات عظمى، كان الواجب أن تزال وأن تمحى. بقاؤها كما بقاء القبة يأتي من يقول يا أخي هذا مجمع عليه، مجمع عليه هذا، ولا يزال الناس يرونه قديما وحديثا ويؤمنون به. طبق واحد وهابي ثابت بالحرف كذا كذا خارج هذا، لا تقل كلامه ابدا، لانه يستدل بهذا الواقع ويجعل من الكرامات ان تكتب هذه القصائد وهذه الاشعار. والله يا اخوان ان الانسان يتردد ان يقرا هذه الاشعار، عياذا بالله، نسال الله العافيه. استقرا من الشرك، وهذه مع ذلك مكتوبه على الحجره او في المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليحارب الشرك ويدعو الى الله الى التوحيد. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. ابعد شيء عن صلوات الله وسلامه عليه. يقول وسنذكر في هذا المبحث جمله من غرر القصائد النبويه والمدائح المحمديه التي يستحسن ان تقال امام الواجهه النبويه وفي حضره الزياره المحمديه، حيث اشتملت على خطابه صلى الله عليه وسلم بأجمل أنواع الخطاب وأبلغ أساليب السلام والتحية والإكرام واستعطافه صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف استعطافه بذكر خصائصه ومناقبه الحميدة ومزاياه وشمائله الفريدة. إذا كل ما فيها حق وصحيح ومزكى وطيب وشمائل، هذا تزكية له. ونبدأ بذكر القصائد الثلاث التي حظيت بأن كتبت في المسجد النبوي الشريف وداخل الحجرة المكرمة، ثم نذكر بعدها جملة منتخبة من غرر القصائد والمدائح. هذه مقدمة كلامه في هذه الأشعار. يقول قصيدة الحجرة النبوية الشريفة، هذا الكلام 202 والقصيدة في 203، أنشأ هذه اليتيمة السلطان عبد الحميد خان بن السلطان أحمد خان عام 1161، يعني هذا رسول الذي منه هذا احمد خان بن ايه؟ عبد الحميد خان بن احمد خان، من يقول؟ من انشاها؟ ما دلاله ذلك على انها من ديننا وتستحسن وتقال ويستعطف بها الى اخره. وامر ان تنقش، يعني ايش؟ يقول واستحقت باخلاص ناظمها، عجيب، وحبه الصادق حب جعلها حب هي وسر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنقش على الحجره النبويه الشريفه. استحقت ان تنقش. وقد استخرجت من كتاب تركي قديم هو مرآة الحرمين لأيوب صبري باشا. يقول أول شيء: يا سيدي يا رسول الله خذ يدي، لا لي سواك ولا ألوي على أحد. استغفر الله، أعوذ بالله، استغفر الله. هذا الشرك، خذ يدي لا لي سواك ولا ألوي على أحد. لمن ندعو غير الله؟ استغفر الله. فأنت نور الهدى في كل كائنة، وأنت سر الندى يا خير معتمد، وأنت حقا غياث الخلق أجمعين. عياذا بالله، أعوذ بالله. وأنت هادي الورى لله بالمدد، يا من يقول مقام الحمد منفردا من واحد الفرد، لم يولد ولم يلد. إلى أن يقول: إني إذا سامني ضيم يروعني. ماذا يفعل إذا سامه الضيم يروعه؟ تقول يا سيد السادات يا سندي أعوذ بالله، هذا يا ربي، هذا يا إله العالمين، تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يقول، لا يقول إيه يا سيد السادات يا سندي أعوذ بالله. كل شفيعا إلى الرحمن من جلدي ومن علي بما لا كان في خلدي، وانظر بعين الرضا لي دائما أبدا، واذكر بفضلك تقصيري مدى الأمد، واعطف علي بعفو منك يشملني، فإنني عنك يا مولاي لم أحدي. أبدا ما في غيره يرضي العفو منه ويطلب منه المغفرة أو هذه المطالب، نعوذ بالله من الشرك. إني توسلت بالمختار، هذا مو توسل هذا شرك أكبر، أشرف أشرف من رقى السماوات سر الواحد الأحد، رب الجمال تعالى الله خالقه فمثله في جميع الخلق لم أجد، خير الخلائق أعلى المرسلين ذرا ذكر الأنام وهاديهم إلى الرشد، به التجأت شوف أعوذ بالله به التجأت لعل الله يغفر لي، هذا الذي هو في ظني ومعتقدي. لا هذا معتقد باطل، ومن رجاه فهو خائب خاسر، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا كان اعتقاده أنه يلجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله. وبعدين الله ما شاء الله انتبهوا، يعني الحقيقة تحقيقه جيد، يقول تنبيهان مهمة. الأول يقول أعلم أن البيت 11 من هذه القصيدة قد أفرد بالكتابة على شباك الحجرة النبوية أمام دكة الغوات حتى لا تغلق، أي في ذات المحراب المعروف بمحراب التهجد. فالبيت المذكور هو رب الجمال تعالى الله خالقه فمثله في جميع الخلق لم أجد. الثاني بعض أبيات هذه القصيدة مطموس بالدهان، والأبيات التي قلتك في البيت الأول والثاني والثالث والثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثالث عشر، يعني التي تقريبا يمكن فيها الشرك مطموسة بالدهان، يعني لعل إن شاء الله نية أو فاعل خير أو يعني إنسان احتسب الخير عند الله من عمل المشروع أو من السرقة نفسها، فيقول لك شوف الفضل، يعني هذه الأبيات تراها مطموسة، يعني أنت خذ الحقائق من فين الكاملة، من فين تأخذها من عندها من الكتاب، ما تروح تقرأ الأبيات الواضحة اللي ما فيها شرك وتترك الشرك، هو الأساس، هذا هنا موجود. كيف نعوذ بالله من دعاة الضلالة؟ ولهذا قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. بالله كم يحمل هؤلاء، كم من الحجاج، كم من الجاوى، من الهنود، من العوام، عندنا هنا عوام كثير، كم من عوام صاروا يعني ما يجرى ولا يكفي، يمكن يكون وزير عامي عامي في المسجد للشريعة والدين، لا يعرف التوحيد ولا يعرف السيف ولا يعرف البدع، وجوده وراه مجهوده يرحب كل مكان ويعرف الأدوات المطلوبة والأدوات الموجودة، هذا هو يحمل أوزارهم كاملة الذين يدعون إلى الشرك الصريح، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم كما صرح بذلك الحديث المعروف. وبعدين القصيدة الوترية البغدادية أمام الحجرة النبوية برضه، يقول هذه القصيدة العصماء هي إحدى القصائد التي يضعها برضه فلان الزاهر محمد بن أبي بكر الرشيد البغدادي المتوفى 362 برضه، لا هو برسول ولا إمام يحتج به ولا يعتبر كلامه مهما كان ومهما قال. وقد حظيت أن يوقف أكثرها أمام المواجهات النبوية الشريفة على الجدار القبلي حول الشباك، وحتى جدار متنزل الوحي عندهم أسماء لكل شيء، كما نقطة في ثلاثة كباب في الروضة الشريفة وشمالها القنديل الشرقي الأحمر، كده هو أحد الأوراق القنديل الأخضر، يعني يعلم الناس أعوذ بالله. هذا يقول بنور رسول الله أشرقت الدنيا ففي نوره كل يجيء ويذهب، نراه جلال الخلق للخلق رحمة فكل الورى في بره يتقلب، بدا نزه من قبل نشأة آدم وأسماؤه من قبل في اللوح تكتب، طيب بأقدامه في حضرة القدس قد سعى في أعلى السماء أمسى، يعني بعزته تبنى على كل أمة وملتنا فيها النبيون ترغب، به مكة تحمى، به البيت قبلة، به عرفات نحوها اللب تجذب، أخبر الله طابت طيبة ونسيمها فما المسك ملكه رياه أصل، يعني الذي يحمي مكة ويحمي المدينة وعرفات من جذب من ماذا به من أجله. بمن أنت يا حاد الركاب المزمزم أرى القوم تكرى والغياهب وتذهب بدور بدت بلاح وجه محمد إلى أن يقول بأرواحنا راح الحجيج وكلنا نشاوى كأن الراحة في الركب تشرب بطيبة حق الصالحين رحالهم وأصبحت عن تلك الأماكن أهدب بذنبي بأوزاري حجبت بذلتي متى يطلق العاني وطيبة نقرب بذلي بإسلافي بفقري بفاقتي إليك رسول الله أصبحت أهرب. بذلي بإسلافي بفقري بفاقتي إليك رسول الله أصبحت أهرب. إلى من يكون المهرب والملجأ إلى الله كما ذكر الله. نعم بذاهك أدركني إذا حوصب الورق رسول الله كيف يقول فإني عليكم ذلك اليوم أحسب بمدحك أرجو الله يغفر ذلتي ولو كنت عبدا طول عمري أذنبه. مهما خاض في الشرك المسكين أظن أنه بهذه المذايح الشركية وإن فعل الشرك أو الذنوب فإنه يغفر له. بعدين القصيدة الحجادية الداخلية للحجرة النبوية ويقول هذه القصيدة العصماء للإمام شيخ الإسلام خطب الدعوة والإرشاد الولي الكبير العارف بالله تعالى الشهير السيد الحفيظ النسي كلها الألقاب الواحد الشيخ عبد الله بن علي الحجاج الحسيني الحضري الشافعي المتوفى سنة 1132. طيب كل الألقاب هذه عشان أين علمه أين دعوته أين الجهاد يعني من أجل ماذا؟ نظرها يقول وقد حظيت أن تنقش داخل الحجرة النبوية الشريفة لإخلاص ناظرها وحبه الأكيد ثم أخرج البيت السادس عشر منها وأبرز على المواجهة النبوية الشريفة على مشارفها الصلاة والتسليم وهو نبي عظيم إلى آخره. بالمناسبة وإن كان الوقت سبتين بعض الأخوان يسأل من اللي طبع الكتاب؟ الكتاب يا أخوان كل قاعدة شيء من الحق ومن الدين ويتعلق بمين؟ يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفديه والله بأرواحنا ونفدي عرضه بأعراضه اللهم صل وسلم عليه ويقيم سنته ودينه ودعوته مهما غضب من يغضب غضب من غضب يعني فيه يتعلق بالتوحيد وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض انك تقوله لو كان في اي مكان ولا لا اصبع به عند اي امه فان اجوك فاحتفظ ذكروك الحمد لله تموت وأنت تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحيي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وتدافع عنه شرف عظيم شهادة عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها جميعا هذا شرف الله يتمناه لكن لأنهم يعلمون خفي خبيئة في أنفسهم أنها كذب ودجل وباطل وأن الأحاديث لا تدل عليها والآيات كل شيء يتدسسون بها ندلها هنا لا اطبعها هنا طيب والتصريح ما صرحوا لك ولماذا لا تصرحون بالتوحيد وانتم المعلمين بالشرك كل يوم الكتب هذه اللي تطرحوها فتح اللذيذ وتفسير عز الحميد وشرح الواسطيه وشرح الطحاويه كتب الشرك طبعا لان هي تصير ايش؟ يصير كل يوم تطلع الشرك وتوزعوا بالملايين وانا ما تطلع التوحيد ابدع لكلمه الحق لا تخاف هكذا الرجال المؤمنون الصادقون الدعاء وبعدين يقولها للعلماء تجادل طلاب العلم لا تتبعوها خفيه ويهربوها سرا ويزرع على الدعوة والهنود والفقراء اللي ما يعرف مسكين من أعطاها لقمة السبعة كده ما يفعل المبشرون في البلاد الفقيرة المبشر ما يريد إلى بلد مسلم الحمد لله بثروة وغنى وراحة ويدري ما فيش لا يروح المبشر في إفريقيا مجاعة في بنغلاديش في أفغانستان مع الحروب كذا يعطي لقمة يقول له اعبد المسيح هذا شغلهم لكن المرة هذه كان واحد وتطوع وتبرع هذا الرجل الذي قدم الكتاب وهو سمى نفسه العلامة المؤرخ سماحة الشيخ محمد بن أحمد بن الشيخ حسن الخزرجي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيس لجنة التراث بدولة الإمارات العربية وبرع به وطبع الكتاب في دولة الإمارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وطبع طبعا في هذه العام الماضي يعني 1400 يعني في عام الأزمة والفتنة اللي كان المفروض كل الخليج والأمارات وكل المسلمين أن يتوبوا إلى الله وأن يتضرعوا إليه وأن يستغفروه من الذنوب عظيمها ودقيقها. يأتي هؤلاء بالشرك الأكبر ويتضرعون إليه ويتطوعون ثم يهربونه ويوزعونه. ولا يستبعد أن يكون طبع في الداخل ثم يعني يهرب ويوزع في مقاضي معروفة تطبع لهم ومعروف كيف يوزعون. هذا ما هو يعني خافي علينا والحمد لله. وتذكر الكتاب الأول كيف يوزعوه المفاهيم الذي أبدع عليه أخونا الشيخ الفاضل صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله ونفع به. ولعله إن شاء الله ونرجو أن يتصدى إن شاء الله هو وغيره من الإخوان للرد أيضا على هذا الكتاب فهو جدير بذلك. نرجع لقصيدة الهداد إلى أن يقول نزلنا بخير العالمين محمد نريد الهدى بحر الندى سيد العربي اللهم صل وسلم عليه. يقول ملاذ البرايا ملاذ البرايا غوث كل مؤمن كريم السجايا طيب الجسم والقلب يؤمنه العاقون من كل ممحن كتأميلهم للساكدات من السفن يؤمنونه. شوف كريم كريم حليم شأنه الجود والوفاء يرجى بكشف الضر والبؤس والكرم. ماذا بقي لله تبارك وتعالى بعد هذا؟ إلى أن يقول نبي عظيم خلقه الخلق خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب وأيده ألا يا رسول الله إنا قرابة وذرية جئناك للشوق والحب وقفنا على أعتاب فضلك سيدي لتقبيل كرب حبذا لك من كرب وقمنا تجاه الوجه وجه مبارك علينا به نصف الغمام لدى الجد أتيناك زوارا نروي شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب. انظر كيف يقول وفي النفس حاجات وتم مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا محمد. توجه رسول الله في كل حاجة لنا ومهم في المعاشي وفي القلب خاص من العباية يقضي له كل حاجاته في معاشه وفي آخرته القلب يعني من قلبه الآخرة يعني أجب لنا كل شيء في الدنيا والآخرة تعالى الله عما يشركون. وإن صلاح الدين في القلب وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى فيا سيدي قم بي يعني يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلح قلبه ويصلح دينه. لا حول ولا قوة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم ضرا ولا رشدا لا له ولا لغيره وإنما صلوات الله والسلام عليه هادي يهديهم يبين لهم يدعوهم إلى الله. لكن لا يقول لك إيه أنا أطلبك إنك تكون تعطيني كل شيء في الدنيا والآخرة كل حاجة كل أمر مهم في الدنيا والآخرة أطلب منك وبعدين يصلي نفسه أنه أهم شيء عنده التقوى والإيمان أهم شيء أنك إيه أنه يصلح قلبه. تعالى الله عما يقول. كفاية والله أنا أظن كفاية يعني جاب كمان حقة عبد الرحيم البرعي هذا الشخصية الأسطورة الوهمية وجاب شكوى الإمام القرطبي هذا مشاكل كلها نسأل الله العافية. يعني يا البرعي يقول يا من نؤمل منه كل كرامة من نوذ في حرم الجناب الأغلب يا من نناديه فيسمعنا على بعد المسافة سمع أقرب أقرب من الذي ينادى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذا الله سبحانه وتعالى وليس غيره. يعني شرك ما نريد أن نسكن به الصوت كمان يقول أشكو إليك أول بيت أشكو إليك رسول الله ما أجد من الخطوب التي أعيا بها الجلد إلى من المشتكى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله التقوى والاستغاثة والاستعانة لا تقولها إلى الله سبحانه وتعالى وبه يعني يطلب من الإنعام. وهذه أيضا قصيدة الغرناطي والبرعي مرة ثانية والنبهاني.